بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى في ذكر المحرمات من النساء: بدأ أولا في ذكر المحرمات على سبيل التأبيد، وبقي لنا مما يتعلق بالمحرمات على سبيل التأبيد بعض صور النساء، وهن اللاتي يبرمن على سبيل التأبيد بسبب الصهر. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ويحرم بالعقد زوجة أبيه وكل جد، وكل جد، أي أن المرأة يحرم عليه أن يتزوج بأن يعقد عقد نكاح لزوجة أبيه أو جده، سواء كان الجد صليبا أن أدلى إليه بذكور خلص، أو كان غير ذلك كأن يكون جدا له لأم. وليس الحكم خاصا بالعصبات، بل هو عام بكل الأجداد. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. قال: وزوجة ابنه وإن نزل، أي ويحرم عليه أن يتزوج زوجة ابنه وإن نزل ابنه، كزوجة ابن ابنه أو ابن بنته، سواء كان من العصبات أو من غيرهم. وقد نهى الله عز وجل عن نكاحهن، فعطف تحريم نكاحهن على تحريم زوجة الأب، فقال: وحلائل أبنائكم. قال: دون بناتهن وأمهاتهن، أي فإنه يحل بنت زوجة الابن، زوجة الابن يحل للمرأة أن يتزوج ابنتها، فيكون الأب أخذ البنت والابن أخذ الأم، هذا يجوز، فيجوز المرأة أن يتزوج بنت زوجة ابنه، وأما زوجة ابن فإنها تحرم. قال: وأمهاتهن، لأن يأخذ الأب الأم ويأخذ الولد بنتها، هذه تجوز أيضا، لأنها داخلة في عموم قول الله عز وجل: وأحل لكم ما وراء ذلك. فكل ما لم يحرم الكتاب وبينته السنة فإنه يكون حلالا. يقول الشيخ: وتحرم أم زوجته وجداتها بالعقد. بدأ يتكلم عن قضية أن الأصل في كل المحرمات بالسبب الذي ذكرناه قبل قليل، المصاهرة، أنهن جميعا يحرمن بسبب العقد. فمجرد أن المرأة يعقد على امرأة، مجرد أنه يعقد على امرأة فإنه يحرم على أبيه أن يتزوجها ولو طلقها ابنه. يعني رجل تزوج امرأة بمجرد العقد وطلقها، فيحرم على أبيه أن يتزوجها لأنها زوجة ابنه، وكذلك ما سبق إلا ما استثني هنا، وهو البنات الزوجة وبناته أولادها. يقول: وتحرم أم زوجته وجداتها بالعقد، وهو الإجاب والقبول، وبنتها وبنات أولادها بالدخول، لأن الله عز وجل يقول: وربائبكم الذين في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فدل على أنه لا بد من الدخول بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وهذا معنى قول الشيخ: فإن بانت الزوجة أو ماتت قبل الخلوة أبحنا، يعني لو أن الزوجة طلقت وخرجت من عدتها أو ماتت قبل الدخول بها والخلوة فإنهن يبحن. وهناك مسائل يلحق الخلوة، يلحق الدخول بالخلوة، يلحق الدخول بالخلوة إن لم يكن هناك وضع، منها هذه المسألة، ومنها مسألة ثبوت المهر، ومنها مسألة ثبوت العدة، وهي أربع مسائل كما ذكر ذلك السامري في المستوفى. بدأ الشيخ بعد ذلك رحمه الله تعالى بذكر المحرمات إلى أمد، يعني يحرمنا مؤقتا، فإذا ذهب هذا السبب للتحريم فإنهن يبحن أو يبحن. فيقول: وتحرم إلى أمد، أي مؤقتا، أخت معتدته. أول من يحرمنا أن يجمع المرء بين المرأة وأختها. طبعا أول شيء نبدأ نتكلم، نقول إن المحرمات إلى أمد نوعان: النوع الأول محرمة لأجل الجمع، محرمة لأجل الجمع بين من يحرم الجمع بينهما. والنوع الثاني المحرمة لأنها متزوجة بغيره، وسيأتي ذكرها بعد قليل. فنبدأ أولا الذي بدأ به المصنف وهن النساء المحرمات لأجل الجمع، ونذكر ضابطا لهن ثم نذكر تطبيق هذا الضابط من كلام المصنف. والضابط عند الفقهاء أنه يحرم الجمع بين كل امرأتين إذا فرض أن أحد هاتين المرأتين ذكر والأخرى أنثى، أنه لا يجوز الزواج بينهن. هذا هو الضبط، أعيده مرة أخرى. كل امرأتين لو فرض أن إحداهما ذكر والأخرى أنثى فحرم زواج هذه بهذه، فإنه حينئذ يحرم الجمع بينهما، كالجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، والجمع بين المرأة وأختها، وهكذا. تطبيق هذا الضابط في كلام المصنف، أول صورة أنه يحرم الجمع بين المرأة وأختها، وأن تجمع بين الأختين، فدل على أنه لا يجوز الجمع بين المرأة وأختها في نص كلام الله عز وجل في كتابه. والجمع بين المرأة وأختها إما أن تكون المرأة الأولى ما زالت في ذمته لم يطلقها، هذا واضح أنها تدخل لكونها زوجة، أو تكون معتدة من طلاق ونحوه، لأن سأذكر ما الذي يتعلق بنحوه بعد قليل، أو تكون معتدة منه، أو تكون معتدة منه. لو أن رجلا تزوج امرأة وطلقها ولو كان الطلاق بائنا بالثلاث، ففي أثناء العدة وهي ثلاثة قروء يحرم عليه أن يتزوج أختها حتى تنقضي عدتها، فلا بد أن تنقضي العدة، لأن هذه المرأة ليست زوجة له لأنها طبعا بائن، ولكنها ملحقة بزوجته، ملحقة. وهذه من المسائل تسمى بتبعيض الأحكام، نحن نبعض بعض الأحكام. لو كانت معتدة رجعية فإنها زوجة ترثه، ولكن المعتدة البائن ليست زوجة له ولا ترثه، ولكن نقول نحتاط في باب الفروج فنمنعه من الزواج بأختها حتى تنتهي وتنقضي عدتها. إذن هذا الأمر الأول هو الجمع بين المرأة وأختها. قلنا إن الجمع له صورتان، الصورة الأولى أن تكون الزوجة الأولى منهما ما زالت في ذمته لم يطلقها، والحالة الثانية أن تكون ماذا؟ معتدة. والمرأة المعتدة لها صور، فقد تكون العدة بسبب طلاق، بسبب طلاق، وهذا واضح، رجل تزوج امرأة وطلقها في أثناء عدتها يحرم عليه أن يتزوج بأختها، واضح هذا الشيء. وقد تكون العدة استبراء بسبب فسخ، فالفسوخ عدتها حيضة واحدة كما سيمر معنا إن شاء الله، كذلك الفسخ الذي يكون أثرا من آثار عقد صحيح يحرم على المرء أن يتزوج أخت امرأته في أثناء عدة الفسخ وهي الاستبراء وهي حيضة واحدة. وقد تكون العدة بسبب شبهة أو أمر محرم. كيف؟ لو أن رجلا وطئ امرأة بنكاح شبهة أو بوطئ شبهة فإنها تبين منه ويكون فسخ، فيكون فسخا. هذا الفسخ إذا كان بعقد شبهة، وإن كان من غير عقد شبهة فهو استبراء رحم من غير فسخ. خلال هذا الاستبراء الرحم يحرم عليه أن يتزوج بأختها. إذن هذه الصورة الثالثة، الأولى قلنا أنها تكون مرتدة من نكاح صحيح، الصورة الثانية أنت سواء كان العدة من نكاح صحيح بينونة صغرى أو كبرى، يعني أو عفوا رجعية أو بينونة لا فرق بينهما. الحالة الثانية أن تكون مستبرئة من فسخ نكاح. الصورة الثالثة أن تكون مستبرئة استبراء رحمة وحيضة واحدة بسبب وضع شبهة، بسبب وضع شبهة. الصورة الرابعة أن تكون مستبرئة بسبب وضع محرم وهو الزنا. فمن زنى بامرأة يحرم عليه أن يتزوج أختها في أثناء عدتها وهو الحيض بعد الزنا، يحرم عليه، والنكاح باطل الثاني، لابد أن تنقضي عدتها. وكل هذه الصور الخمس أخذناها من قول المصنف أخت معتدته، عرفنا صورة الاعتداد. يقول أخت زوجه أي زوجة التي ما زالت في ذمته ولم تحدث بينهما بينونة، وبنتاهما أي بنت أخت زوجته وبنت أخت معتدته، ويلحق ببنتيهما، انتبهوا معي، بنت أو بنت أخيه، بنت أخيها عفوا، بنت أخيها. فالمرأة لا تجمع مع بنت أختها ولا تجمع مع ابن أخيها أيضا، لأنه يعني بدأ يتكلم عن أن المرأة لا تجمع مع بنت أختها، فكذلك بنت أخيها ما تجمع، إنها تكون عمتها. قال وعمتاهما وخالاتاهما، طبعا هنا ما ذكر إلا أن المرأة لا تجمع مع خالتها، وهنا نقول أيضا نزيد بنت أخيها. قال وعمتاهما أي وعمت المرأة، لا تجمع المرأة مع عمتها ولا تجمع مع خالتها. فالمرأة لا تتزوج، لا تزوج مع أخت أبيها، سواء كانت أخت أبيها وهي عمتها شقيقة أو لأب أو لأم، وكذلك يقال لا تجمع مع خالتها الشقيقة أو لأب أو لأم، وإن علت فقد تكون أختا لجدها أو أختا لجدتها وهكذا. يقول الشيخ فإن طلقنا، بدأ يتكلم متى تحل هذه النساء. يقول فإن طلقنا وفرغت العدة أبحن. إذا طلق هؤلاء النسوة وانقضت العدة، يجب أن نعرف أنها قد انقضت العدة. وما المراد بانقضاء العدة؟ انتهاء انقطاع الدم، لأن عندنا نوعان من الأحكام، نوع من الأحكام يتعلق بانقطاع الدم، ونوع من الأحكام يتعلق بالاغتسال بعد انقطاع الدم. انقضاء العدة يتعلق بماذا على المذهب؟ يتعلق بالاغتسال بعد انقطاع الدم. إذن انقضاء العدة متى تنقضي عدة الأولى، الأخت الأولى لكي يجوز له أن يتزوج أختها؟ إذا انتهت الحيضة الثالثة إذا كانت من طلاق ثم اغتسلت. طيب لو أخرت الاغتسال يوما أو يومين هي آثمة لأجل الصلاة، نقول لم تنقضي عدتها، فيجوز مراجعتها إذا كانت رجعية، ويحرم نكاح أختها، فيجب أن تكون قد اغتسلت من حيضتها. وهذه من الأحكام المتعلقة بالاغتسال وليس متعلقة بانقطاع الدم، لذلك يكون كل الأحكام متعلقة بانقطاع الدم إلا انقضاء العدة والصلاة، فلا بد أن تكون متعلقة بالاغتسال. يقول الشيخ فإن تزوجهما في عقد أو عقدين معا بطلا. بدأ يتكلم عن مسألة أخرى، وهي مسألة إذا تزوج امرأتين يحرم الجمع بينهما في عقد أو عقدين. وقبل أن ننتقل له أريد أن أسترجع المسألة الماضية وسأذكر صورتين مقابلتين لها. قلنا الضابط في النهي عن الجمع بين امرأتين ما هو؟ هو أن كل امرأتين لو فرض أن إحداهما ذكر لكانت محرما للأخرى، يعني يحرم زواجها بها، فإنه يحرم الجمع بين هاتين الثنتين، أليس كذلك؟ عندي صور وانظروا هل هو داخل في ذلك أم لا. الصورة الأولى لو أن رجلا له أختان، أخت من أبيه وأخت أخرى من أمه، فأراد رجل أن يتزوج هاتين الأختين معا، فهل يصح ذلك أم لا؟ أن يجمع بين هاتين الأختين؟ لماذا؟ أليست أختان لهذا الرجل؟ هما أختان لرجل ثالث، لكن كل واحدة من هاتين الأختين لو فرضنا أنها ذكر والآخر أنثى، فإنه حينئذ يعني يجوز الزواج بينهما. تعرف بعض الناس أخوه لأبيه يتزوج أخته لأمه، يجوز. إذن هنا يجوز الجمع بينهما من غير كراهة. طيب لو أن هناك امرأتين ابنتا عم لبعض، هذه بنت عم ثانية صليبة، جدهما واحد، هل يجوز الجمع بينهما؟ هل يجوز الجمع واحد يأخذ ثنتين بنات عم؟ بنات عم أبوهم إخوان، نعم نقول يجوز لكن مع الكراهة. المذهب أن الجمع بين ابنتي العم يكره، دليله لذلك قالوا لأن ربما أدى إلى العداوة، دائما الضرات يكون بينهن من العداوة ما يكون، ولذلك قالوا يكره الجمع بين ابنتي العم، كراهة أدب وليست كراهة حكم شرعي، لأن الكراهة نوعان، كراهة أدب وكراهة حكم شرعي. كراهة حكم شرعي تثبت ولا ترتفع إلا لوجود الحاجة وغيرها. وأما كراهة الأدب فإنه إذا أمن ذلك الأدب فإنها ترتقي حينئذ، يعني أو أمن ذلك الضرر حينها ترتقي حينئذ. بدأ يتكلم فيما لو أخطأ شخص فجمع امرأتين في عقد أو في عقدين. كيف عقد؟ يأتي رجل فعنده ابنتها فيقول للرجل زوجتك ابنتي فاطمة ورقية، فيقول قبلت، إن تزوجت سنتين في عقد واحد بقوله قبلت، فجمع عقدين في عقد واحد، أو تزوجهما في عقدين، تزوج عقد ثم عقدا بعد ذلك. قال معا. كيف تصور أن الرجل يتزوج امرأتين في عقد واحد؟ يوكل في أحد العقدين مثلا، فيقول اقبل لي فلانة، اقبل لي، وفلانة يقول اقبل لي، فيكون عقدا. أو يحضر ولي فاطمة وولي رقية، وهذه عمة لتلك، فيقول أبو فاطمة زوجتك فاطمة، فيقول أبو رقية زوجتك رقية، فيأتي هو يقول قبلت بهما، فيكون جمعا بين الثنتين في عقد واحد. ممكن تصور أن يتزوج الثنتين في عقد واحد، وهذا موجود، موجود يعني قبل فترة أن رجل تزوج الثنتين، طبعا ليست مما يحرم الجمع بينهما، في عقد واحد، قبل الثنتين في عقد واحد. قال إن تزوجهما في عقد، عرفنا كيف عقد بأن يوجب إجابا واحدا، أو عقدين بأن يكون هناك إجابان معا، بطلا، يعني كان العقدان في وقت واحد. لماذا بطلا؟ لأن تصحيح أحد العقدين ليس أولى من تصحيح الثاني، فحينئذ اشتبه أي العقدين صحيح وأيهما الباطل، فحينئذ نحكم ببطلان الاثنين، وهذه مندرجة تحت قاعدة الاشتباه، فإنه إذا اشتبه الأصلان حكمنا برفعهما معا والبقاء على الأصل وهو البطلان. وهنا استثناء فقط من باب الفائدة، يعني دائما أنا أحرص على استثناءات في الكلمات الفقهية، لما؟ لأن معرفة الاستثناءات علم، ولذلك ألف البكري من علماء الشافعية رسالة تسمى الاعتناء بمعرفة الفروق والاستثناء. فمعرفة الاستثناء هذه من الصور المهمة الدقيقة. هناك صورة واحدة ذكر الفقهاء أن من جمع فيه في عقد واحد الزواج بامرأتين يحرم الجمع بينهما، فإنه يصح العقد على إحداهما، وهو إذا جمع الزواج جمع في عقد واحد فتزوج امرأة وبنتها، يكون المرأة وليها ابنها والبنت وليها أخوها، فيأتي هذا الرجل فيقول زوجتك أمي فلانة وأختي فلانة، فيأتي الرجل فيقول قبلت. هذه الصورة من العقد يكون يصح فيه الزواج بالبنت ويبطل بالأم. لماذا؟ لأن الربيبة إنما يحرم نكاحها بعد الدخول، فدل ذلك على أن كان تصحيح أحد العقلين، هذه الصورة الوحيدة المستثنى. طيب. يقول الشيخ فإن تأخر أحدهما، يعني لو أن تزوج امرأة ثم تزوج الثانية بعدها ولو بساعة أو ساعتين أو ثلاث أو أربع، فإن تأخر أحدهما بطل، أي بطل المتأخر، لأن الأول عقد صحيح والثاني هو الذي طرأ عليه، الثاني هو الباطل. قال أو وقع في عدة أخرى، يعني رجل تزوج امرأة ثم طلقها وفي أثناء العدة تزوج الثانية، فزواج الثانية وهي أختها باطل. قال أو وقع في عدة أخرى وهي بائن أو رجعية، هذه تكلمنا عنها أن العدة يشمل الرجعية والبائن، أنا قدمت هذا الكلام. قال بطل، أي بطل المتأخر من العقدين، أو بطل الحالة الثانية الزواج الذي وقع في أثناء العدة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وتحرم المعتدة والمستبرأة من غيره، هذا تفصيل معنى المعتدة، فإن المعتدة قد تكون من طلاق كما مر معنا، وقد تكون من فسخ فيكون استبراء، وقد تكون مستبرأة أيضا كما مر معنا في أنواع المعتدات. كل امرأة معتدة من الأنكحة السابقة من الصور الأربع ذكرناها قبل قليل، من نكاح صحيح أو من فسخ أو من وطئ شبهة أو من محرم، لو كان الزوج أو الذي وطأ وطئا محرما غيره، فإنه يحرم على رجل ثالث، على رجل ثاني أن يتزوج هذه المرأة. كيف يكون ذلك؟ لو أن رجلا طلق امرأة فيحرم على كل الرجال أن يتزوجوا هذه المرأة في عدتها، يحرم عليه، لأن هذه العدة لمصلحة الزوج، يجب أن ينتظر حتى تنقضي عدتها ثم تنكح. ومن تزوج امرأة في عدتها فنكاحها باطل، وهو إن كان عالما بالحكم يعتبر زانيا، والولد الذي ينتج منهما بسبب هذا النكاح وإن تأخر ولد زنا لا ينسب لأبيه، لأنه تزوجها في نكاح باطل. وقد انعقد إجماع العلم على أن النكاح الباطل إذا علم ببطلانه فإن الولد فيه يكون ولد زنا، إذن فلا يجوز زواج المرأة في عدتها. وكثير من الناس اكتشفت أنه يعني يظن أن المرأة من حين تطلق يجوز زواجها، لا يجوز أن تتزوج حتى تنقضي عدتها، فهذا يجب أن ننتبه. قال: والمستبرأة من غيره كذلك. ذكرنا أن المستبرأة أنواع، إما أن تكون مستبرأة بسبب فسخ، فسخ خلع بلفظ الخلع مثلا أو بحكم حاكم، هذا يسمى استبراء بسبب فسخ، أو مستبرأة بسبب وطء شبهة، وطأ امرأة يظنها زوجته فبانت أجنبية، فهنا يحرم على كل أحد أن يطأ هذه المرأة مدة شهر استبراء لرحمها حتى تحيض، ليس شهرا إنما حتى تحيض، وإن كانت لا تحيض فإنها تكون شهر، فيكون شهر بدل، يحرم حتى زوجه يجب عليه أن يمتنع عنها. الصورة الثالثة أن تكون مستبرأة من زنا، أي من فعل محرم. فالرجل إذا خطب امرأة وكانت قد وقعت في فعل محرم وهو الزنا، فيحرم عليه أن يعقد عليها حتى تستبرئ ماذا؟ حيضة كاملة. إذن سواء كان الزنا منه أو من غيره يحرم العقد على الزانية إلا بعد الاستبراء. قال: والمستبرأة من غيره، وهذه شبيهة بمسألة قبل، قلت من حيث تعديل أنواع النساء المرتدات والمستبرأات. قال: والزانية حتى تتوب. أبرز الزانية بالخصوص، لماذا؟ لأن الزانية يحرم نكاحها، الله عز وجل يقول في سورة النور: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمن. فقول الله عز وجل: والزانية لا ينكحها، أي لا يطأها، ليس معنى ذلك أن لا يعقد عليها، فإن الزانية في الحقيقة لا يطأها إلا زاني أو مشرك لا دين له، لذلك يقع في الزنا. وحرم ذلك، أي وحرم الوضع وسببه وهو العقد على المؤمن، فلا يجوز للمؤمن أن ينكح وهو الزواج. فسمى الله عز وجل علاقة الزانية بالزانية نكاحا وهو في الحقيقة وطء، وأما علاقتها بالمؤمن وهو المحرم فإنه مجرد العقد. إذن المرأة إذا كانت زانية يحرم على الرجل أن يتزوج المرأة الزانية، وهذا بنص كلام الله عز وجل في كتابه، وقد حكي اتفاق عليه أنه يحرم الزواج بالزانية حتى تتوب، في قول عامة أهل العلم، بعض الناس يقول حتى تتوب حتى وإن لم تتوب، كما جاء عن عائشة أن الزانية تحرم الزواج بها، وهذا طبعا ما نقل عن عائشة أن الزانية يحرم الزواج بها وإن تابت محمول على أنه لم يعرف صدق توبتها. طيب، ما معنى حتى تتوب؟ جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن معنى المرأة إذا تابت، معنى يعني توبة المرأة من الزنا، قال: أن يراودها بالزنا، فإن طاوعت فإنها ليست بتائبة. قال أحمد: وهذا الذي أذهب، إذن ضابط التوبة أن يراودها في فعل محرم. قال بعض الناس: استغرب من هذا الكلام، نقول: لا، هذا صحيح، احمد الله عز وجل أنك في بلاد المسلمين، والمسلمون لا يعرفون هذا الأمر، لكن هناك بعض البلدان خاصة في أوروبا وغيرها يتزوج مرأة يقول: أعرفها أنها كانت فاجرة وأسلمت، عفوا كافرة وأسلمت، أو هي مسلمة لكنها فاجرة، وكان بينه وبينها مخادنة، لكن يقول تابت أريد أن أعقد عليها. فيسألني بعض مثلا رؤساء المراكز الإسلامية والمساجد: كيف نعرف أنها تائبة؟ نقول: اسأل الزوج. لو أنك قلت لها قبل عقد النكاح: أريد فعل الحرام، فإن قالت نعم، إذن هذه ما زالت مخادنة ولا يجوز زواجها، لأن المخادنة أخف من البغي كما تعلم، البغي لكل أحد، المخادنة لرجل واحد. إذن فكلام عمر وكلام الفقهاء في محل، فمن أقوى العلامات التي تعرف فيها المرأة أنها تائبة أن يسألها فعل الحرام قبل العقد، فإن رضيت هذا خاص بالمخادنة، فمعنى ذلك أنها ليست تائبة، لأنها إنما قالت أنا تائبة بلسانها أو لأجله هو، فإن أرادها للحرام وقعت، دل على أنها ليست صادقة، وكلام الفقهاء في محله. لكن في أحيان قد يستصعب المرء أن يمتحن المرأة، حينئذ نقول دلائل الحال تغني في هذه الحالة. لا نقول دائما بالدلائل، وإنما نقول أحيانا بالدلائل، وخاصة التي وقعت في الزنا مرة، فهذه دلائل الحال تدل على صدقها. أما المخادنة فإنها هي التي تمتحن. يقول حتى تتوب، عرف صفة التوبة وهي أن تراوض فتمتنع، هذا معنى قول فتراوض فتمتنع، وهذا خاص بالمخادنة. قال وتنقضي عدتها، لا بد أن تنقضي عدتها، وعدتها حيضة واحدة استبرأ، لأن الزانية استبرأ، أو بدلا من الحيضة وضع الولد إذا ثبت حملها، فإن كانت حاملا فلا يجوز العقد عليها حتى تلد، وإن لم تكن حاملا فبحيضة أو بشهر إن كانت قد ارتفع حيضها. يقول ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره. يقول يحرم على الرجل إذا طلق امرأة ثلاث طلقات، وهو الطلاق يسمونه البينونة الكبرى، إذا طلقها ثلاثا يحرم عليه أن يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره. قد قال الله عز وجل فإن طلقها، أي فإن طلق زوجته الطلقة الثالثة، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فدل على أنه لا يجوز للمرء أن يتزوج امرأته التي طلقها ثلاث طلقات حتى تنكح زوجا آخر. ومعنى تنكح هنا أي يعقد عليها زوج آخر ويطأها، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فلا بد هنا بمعنى تنكح أي أن يعقد وأن يطأ، وهذا دليل على أن العقد عقد رغبة وليس عقد تحليل، سنتكلم عن عقد التحليل إن شاء الله. إذن الرجل يحرم عليه إذا طلق امرأته ثلاث طلقات، وسنتكلم عن صفة الطلقات، يحرم عليه أن يتزوجها حتى تنكح زوجا آخر نكاح رغبة لا نكاح تحليل، وأن يكون فيه وضع. قال والمحرمة حتى تحل، لا يجوز المرء أن يتزوج امرأة محرمة، والمحرمة سواء كانت محرمة بحج أو محرمة بعمرة، ولا بد أن يكون الإحلال إحلالا كاملا، التحلل الأكبر بفعل ثلاثة كاملة. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح لا يتزوج ولا ينكح، أي لا يكون وليا لغيره فيزوجه. إذا كان قوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم أي لا يتزوج يشمل المرأة والزوجة معا، ولا ينكح يشمل الولي. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ولا ينكح كافر مسلما، لإجماع العلم أن الكافر مهما كانت ملته ذميا أو غيره لا يجوز له أن ينكح المسلمة أي يتزوجها، لأن الله عز وجل يقول ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، فدل على أنه لا يجوز أن يتزوج المشرك كائنا من كان، يعني كان ما كان دينه المؤمنة مطلقا، ولأنه لا علو لكافر على مسلم. قال ولا مسلم ولو عبدا كافرا، ما يجوز المسلم أن يتزوج الكافر، لأن الله عز وجل يقول ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، فدل على أنه لا يجوز زواج المشركة لمسلم، لا يجوز له أن يتزوجها، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. قال ولو عبدا، حتى العبد لا يجوز له أن يتزوج الكافر. قال إلا حرة كتابية، أي يجوز للمسلم أن يتزوج الكافرة في حالة واحدة إذا كانت حرة ليست أمة، سنتكلم عن زواج الأمة بعد قليل. والأمر الثاني أن تكون كتابية، والمراد بالكتابية اليهودية والنصرانية، وإن حرف دينهما، وإن حرف الدين. طبعا الله عز وجل يقول المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبل. يقول ولا ينكح مسلم أمة، يقول إن المسلم لا يجوز له أن ينكح المسلم الأمة مطلقا إذا كانت كافرة، الأمة الكافرة لا يجوز زواجها، النكاح هنا بمعنى العقد، وأما الوضع فإنه يجوز أن يطأ أمته الكتابية كما سيمر معنا بعد قليل، وأما عقد النكاح على الأمة فلا يجوز. لماذا؟ لسببين. أول شيء قول الله عز وجل ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، فدل ذلك على أنه لا يجوز نكاح الفتيات المؤمنات وهن الإماء إلا لمن لم يستطع القول، فمن وجد الطول يبقى الأصل غنة، هذا واحد. إذن يحرم نكاح الأمة الكافرة مطلقا، ويحرم نكاح أي عقد النكاح على الأمة المسلمة لمن وجد طولها. سنتكلم عن الطول بعد قليل. وعرفنا دليل من كلام الله عز وجل ومن السنة أو من المعنى أننا نقول إن من تزوج أمة فأنجب ولدا أو بنتا فإن الولد والبنت يكونوا عبدا، ولذلك حر النكاح الأمة لأنه يؤدي إلى أن تكون أبناؤه عبيد، يكونون مملوكين لغيره. وهذا يعني بخلاف معاني التي قصدها الشرع إلا عند عدم ذي القول كما سيأتي بعد قليل. ولا ينكح حر مسلمة ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف عنة العزوبة. من خاف العنت ولم يجد قولا جاز له أن ينكح أمة مسلمة دون الكافر. قال إلا أن يخاف عنة العزوبة، يعني يتضرر بعزوبته إما في بدنه أو يتضرر بعزوبته في دينه أن يقع في الحرام. قال لحاجة المتعة أو الخدمة، كذلك أن يكون محتاجا للزواج على المتعة أو يحتاج إلى خدمة، رجل يحتاج إلى من يخدمه وليس عنده خادم يعني أما يملك يعني تقوم بخدمته وليس عنده زوجة تقوم بخدمته ولا ولد. قال ويعجز عن طول حرة، معنى يعجز عن طول حرة لا يجد مهرها ولا ما يتزوج به الحرة أو ثمن أمة. يقول الشيخ إن من وجد ثمن أمة ولو كانت من نوع رخيص يحرم عليه أن يتزوج الأمة. لماذا؟ قال لأنه قادر على ما يقوم مقامها وهو ملك اليمين فيتسرى بها، تقوم الأمة بخدمة حينذاك. حينئذ إذا وجد الأصل فإنه لا ينتقل إلى بدله. وهذا الذي ذكره المصنف هنا خالفه في منتهى الإرادات، فإنه في المنتهى يرى أن الطول إنما هو للحر فقط، وأما ثمن الأمة فليس شرطا في فقد الطول. يقول الشيخ ولا ينكح عبد سيدته، أو يعني أن العبد إذا كانت تملكه سيدته فلا يجوز له أن يتزوجها مطلقا. قال ولا سيد أمته، ما يجوز المرء إذا ملك أمة أن يتزوجها. لماذا؟ قالوا لأن الأمة ملك له وهو ملك، والملك أقوى من عقد النكاح، فهو يملك هذه يملك ضرع هذه المرأة ومنافعها من الخدمة بعقد الملك للعين، وهو أقوى من عقد النكاح الذي هو عقد على منفعة الضر. دل ذلك على أن نكاح السيد لأمته حرام ولا يصح لأنه مالك لها أصلا. وأما نكاح العبد لسيدته فقد انعقد الإجماع عليه حكاه منذ الوغي. يقول الشيخ وللحر نكاح أمة أبيه دون أمة ابنه. الحر الذي لم يجد قولا يجوز له أن يتزوج أمة أبيه لأن أمة أبيه ليست ملكا له بخلاف أمة ابنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك. ولذلك من وضع أمة ابنه فإنه تحرم على ابنه لأن وضعه صحيح في معنى ملكه، وهكذا يترتب عليه أحكام. قال وليس للحرة نكاح عبد ولدها. يقول إن الحرة لا يجوز لها أن تنكح عبد ولدها لأنها قد تحل يعني قد تملك هذا العبد بعد ولدها، فحينئذ يعني لا يحل لها أن تنكح. وعلى الرواية الثانية التي ذهب إليها الموفق فإنه يرى أن الأم كالأب في قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. وعلى الخصص في هذه مسألة العبيد أن ليست ذات أهمية. يقول وإن اشترى أحد الزوجين أو ولده الحر أو مكاتبه الزوج الآخر، لو أن زوجا اشترى زوجته أو الزوجة الحرة كانت متزوجة من عبد، يعني زواج العبد من الحرة يجوز من غير شرط الطول بخلاف عكس امرأة حرة تزوجت عبدا أو حر تزوج أمة، فالحر منهما ملك زوجة، نقول ينفسخ العقد مباشرة لأن العقد حينئذ ينتقل للأعلى وهو الملك، والملك أقوى من عقد النكاح. ومثله الولد، فإن الولد أنت ومالك لأبيك، أو مكاتبه لأن المكاتب عبد للشخص وملك له، فملك الملك ملك للشخص الأصل الأول. قال أو بعضه، يعني ملك بعض زوجه، انفسخ نكاحهما، ينفسخ انفساخا، ويسمى أحد أنواع الفسخ، لأن عقود الفرقة بين الزوجين ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنها 20 نوع. الفرقة بين الزوجين 20 نوع، منها الطلاق، ومنها الخلع، ومنها العيب، نمر معنا إن شاء الله في الدرس القادم، ومنها فوات الشرط سنتكلم عنه بعد قليل، ومنها ملك أحد الزوجين لغيره. فإن ملك أحد الزوجين لغيره سبب من أسباب الفرقة، وهو فسخ وليس طلاقا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ومن حرم وطئها، يعني أن كل امرأة لم يجز وطئها بعقد، لم يجز الزواج بها، مثل من؟ مثل الكافرة غير الكتابية يحرم وطئها، يعني غير المسلم لا يجوز الزواج بها، هذا واحد. كذلك ما سبق معنا من قبل قريب، المحرمة، المحرمة يحرم وطئها بعقد. كذلك أيضا قلنا قبل المطلقة ثلاثا في عدتها، أو المطلقة ثلاثا بعد انقضاء عدتها حتى تنكح زوجا غيره، المعتدة مطلقا، الزانية حتى تتوب، كل هذه الأمور من مسألة ذكر أنه يحرم وطئهم. قال: ومن حرم وطئها بعقد حرم بملك يمين. إذن سواء كان حرم وطئها بسبب أو حرم وطئها بنسب، فإنه يحرم بملك اليمين. صورة ذلك: لو أن رجلا تزوج امرأة ثم لو أن رجلا يحرم عليه أن يتزوج بالمجوسي مثلا أو الوثني، لو ملك وثنية نقول حرام، ما يجوز لك أن تطأها. كل من حرم وطئها بعقد حرم بملك اليمين. قال: إلا أمة كتابية، إلا الأمة الكتابية فإنه يحرم نكاحها لكن يجوز وطئها، لأن النكاح إنما هو خاص بالأمة المسلمة كما مر معنا قبل قليل. يقول: ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح في من تحل، لأن المحرم لا أثر له مطلقا فيصح عقد المحلل. مثاله: رجل تزوج امرأتين إحداهما حلال له والأخرى مشركة، فنقول إن عقد الحلال صحيح وعقد المشركة باطل وإن كان عقدا واحدا، وهذا داخل في مبدأ تكلمنا عنه في المعاملات المالية، ومبدأ تفريق الصفقة. كذلك هذا داخل في تفريق الصفقة، لأنه جمع بين محللة المحرمة، فما نقول إن بعض العقد محرم فنقول العقد كله. يقول: ولا يصح النكاح خنثا مشكل. سبق معنا معنى خنثا مشكل، وهو الذي له آلتان وقد بلغ ولم نعلم أي آلتيه مقدم، آلة ذكر وآلة خنثا، وقد بلغ، لا بد أن نقول قد بلغ، لأنه قبل البلوغ قد لا يستطيع الجزم، وغالبا آخر محل لمعرفة الجزم هو ذكر أو أنثى عند البلوغ، ينظر في علامات المحدودة في محلها. قال: ولا يصح نكاح أنثى مشكل قبل تبين أمره، لا بد أن يتبين أهو ذكر أو أنثى، والتبين مر معنا إما يكون بالبول أو يكون بالحمل أو يكون بغير ذلك من أمور ذكرها أهل العلم على خلاف في بعض. ولا يقبل في تبين أمره قوله. والآن طبعا الخنثى مشكل انتهى، إذن الآن أظن لا يستطيع أن يجزم بأحد الصفتين، وإن وجدت الصفتان كاملتان في الخنثى، آلة كاملة ذكر وآلة كاملة أنثى، فإن الأطباء يجزمون أحد إحدى الآلتين، فيكون حينئذ يخير، هذا موجود في صور قليلة، ويخير هذا الشخص هل تريد أن تكون ذكرا أم أنثى، فيختار ما شاء منهم. ولكن إن كان إحدى الآلتين هي الغالبة فالأطباء يبين من ذلك. والخنثى المشكل كان عند أهل العلم مشكل، ولذلك ألف الإسلام كتابا حقق في الشريعة قديما ولم يطبع لعدم كثرتها في نظر، سماه كذا المشكل في بيان أحكام خنثى المشكل، يعني حل المشكل أو كذا في بيان أحكام المشكل في مثل الذين ضخمين في جمع أحكام الخنثى، فله أحكام كثيرة جدا بدءا من الطهارة والصلاة والإمام والإتمام ونحو ذلك والمصافة إلى باب الجنايات في قضية القصاص وما يتعلق. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب الشروط والعيوب في النكاح. هذا الباب أورد فيه الشيخ أمرين: الشروط والعيوب لوجود ثمرة مشتركة بينهما، وهي أنه إذا تخلف الشرط أو وجد العيب ثبت للزوج الثاني حق الخيار بين إمضاء العقد أو فسخه. أعيد مرة أخرى، لماذا جمع المصنف بين الشروط والعيوب؟ لأن الشرط إذا تخلف، الشرط المشروط الصحيح إذا تخلف أو وجد العيب في الزوج أو الزوجة، فللزوج الآخر الذي اشترط الشرط وتخلف أو كان العيب في زوجه الآخر الخيار بين إمضاء العقد أو فسخه، فهو مخير بين أمرين، إمضاء العقد أو فسخه. وعندنا هنا مسألة في قضية الإمضاء قد أذكرها الآن وأكتفي بها. لو أنه من له الخيار بين إمضاء العقد وفسخه، مثلا الزوجة وجدت في زوجها عيبا أو اشترط عليه شرطا فلم يتحقق، فقال أصالحك على إسقاط هذا الشرط بمبلغ كذا، فصالحها، نقول يجوز ذلك، هذا داخل في الإمضاء، فالإمضاء يجوز بعوض ويجوز مجانا، سأشير بعد قليل إن شاء الله في محل. الشروط في عقد النكاح مر معنا قبل الدرس الماضي شروط صحة النكاح، أليس كذلك؟ الذي سنتكلم عنه اليوم هو الشروط في عقد النكاح، وهي التي تسمى بالشروط الجعلية. الجعلية يعني جعلها أحد الزوجين في العقد وليست من الشرع، ليست ملزمة بالشرع. والشروط في عقد النكاح من أهم الشروط وآكدها، ولذلك يعني جاء في الأثر أحق ما استحللتم به الفروج فإن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج. إذن فإن آكل الشروط بالوفاء هو شرط، الشرط المدون في عقد النكاح لخطورة هذا العقد وأهميته. انظر معي، أنا سأذكر تقسيما وهذا التقسيم مهم يريحك كثير جدا، وهو ما هي أنواع الشروط في عقد النكاح. نقول إن الشروط في النكاح ثلاثة، لا بد أن تقول في، لو قلت شروط النكاح انتهينا منها، لا، نقول الشروط في، الشروط في عقد النكاح ثلاثة أنواع. النوع الأول الشروط الصحيحة، وهي نوعان أو قسمه، ما كان من مقتضى العقد وما كان من مصلحة أحد الزوجين، سنرجع لها. النوع الأول الشرط الصحيح، هنا يلزم الوفاء به. وما هي الشروط الصحيحة؟ أمران، ما كان من مقتضى العقد، رجل قال لامرأته سأتزوجك على أن يكون هناك مثلا وطء أو ولد، هذا الشرط ما فيه، لا بد أن يكون هناك للزواج وطء وولد إلا أن يشاء الله عز وجل. وهناك شروط لمصلحة أحد الزوجين سيمثل لها الزوج، مثل زيادة المهر ومثل النفقة، زيادة النفقة ومثل أمور أخرى سنشرحها بعد قليل، هذه صحيحة. النوع الثاني من الشروط شروط باطلة ولكن العقد صحيح، الشرط باطل لا أثر له ولكن العقد صحيح، وهي الشروط التي تخالف مقتضى العقد. شوف مقتضى، شوف عبارة مقتضى، يعني يخالف ليس العقد نفسه وإنما يخالف بعض آثار العقد. نحن قلنا قبل قليل الشروط الصحيحة أمران، ما هي؟ ما إيش؟ ما كان من مقتضى العقد. إذن كل شرط يخالف مقتضى العقد هو باطل لكن العقد صحيح. سيمر معنا من أمثلتها، رجل تزوج امرأة وقال أشترط عليك، ليست لك نفقة، ليس لك ليلة، ليس لك قسم، يعني حينئذ نقول الشرط باطل، لأن مقتضى العقد النفقة والقسم والمبيت والولد، الشرط باطل ولكن العقد صحيح، لأن الشرط ليس متعلقا بالعقد وإنما الشرط متعلق بأثره ومقتضاه وثمرته. هذا النوع الثاني من الشروط. النوع الثالث من الشروط الشرط الذي يكون باطلا ويعود على العقد بالمطلق، يعني هو باطل ووجوده في العقد ضد العقد. وما هو؟ نقول الشرط الذي يخالف حقيقة العقد، حقيقة العقد، يعني وجود هذا الشرط في العقد ينقله من اسم وهو اسم النكاح إلى اسم محرم، ينقله من عقد نكاح إلى عقد تحليل، ينقله إلى عقد متعة، ينقله إلى عقد شغار وهكذا. حينئذ يكون عقدا محرما باطلا. إذن العقود ثلاثة: الصحيحة وهو ما كان من مصلحة العقد أو مقتضاه، الفاسدة وحدها ولا تفسد العقد وهي التي تخالف مقتضى العقد، الثالثة التي تكون باطلة وتبطل العقد وهي التي تخالف حقيقة العقد. سيأتي المصنف رحمه الله تعالى ويذكرها أمثلة بهذه الأمور الثلاثة. بدأ بأول هذه العقود وهي العقود الصحيحة. طبعا لم يذكر المصنف أمثلة للعقود الشروط التي تكون من مقتضى العقد لأنها واضحة، واضحة بالعقل موجودة. الشروط التي مقتضى العقد أن يتزوجها وتشترط عليه أنك تنفق عليه، حتى لو لم تشترطي فإنه يجب عليه أن ينفق عليك، وهكذا. هذه مقتضى العقد، لذلك يعني اختصر المصنف ذكرها بوضوحها، ولكنه ذكر أمثلة شروط لمصلحة الزوجة، وسيأتي في آخر الباب شروط لمصلحة الزوج. بدأ بأمثلة لشروط تشترطها المرأة لمصلحتها. قال: إذا شرطت المرأة طلاق ضرتها صح الشرط. إذا تزوج رجل امرأة وقالت المرأة: إني أشترط أن تطلق زوجتك الأولى. طبعا قبل أن أنتقل لهذه المسألة نسيت مسألة مهمة جدا، أن الفقهاء يقولون إن من شرط صحة الشرط في العقد أنه لا بد أن يكون الشرط موجودا حال التعاقد، يعني وقت التعاقد يكون موجود الشرط أو اتفقوا عليه قبله، يكون قبل العقد قد اتفقوا عليه ولم يأتي ما ينقضه، لم يكن مخالفا من أحد، يقول لا يعني أن قبل الزواج بأسبوع اتفقوا على أن الشرط فلان، أو جرى العادة والعرف به. إذن صفات العقد ثلاثة، الشروط العقد ثلاثة: إما أن يتلفظ به في أثناء العقد أو قبل العقد واتفقوا عليه ولم يأتي ما ينقضه ويخالفه من أحدهما. الأمر الثالث أن يكون العرف السائد في البلد على شيء معين، مثلا نضرب مثالا، يعني في بعض البلدان العرف السائد عندهم أنه لا بد من زوج من وليمة، مثلا هذا الشيء. مثلا من العرف السائد أن جهاز البيت يكون مثلا من بعض الناس على الرجل من بعض الناس على المرأة، هذا شرط يعتبر مثابة الشرط، المشروط المعروف عرفا كالمشروط شرط وهكذا. أو يقول هذا موجود من عرف في بعض الأسر وعادتهم أنه لا يتزوج بضرة أخرى على زوجة على المرأة، معروف أن هذه البلدة أو هذه الأسرة أو هذه يعني لا يتزوج عليها، فيكون من باب العرف عندهم عدم الزوج، فكأنه مشروط في العقد أن لا يتزوج عليها، سنتكلم عن شرطها. فهذه شروط عرفنا. بدأ المصنف بذكر بعض الأمثلة، أنا أعيدكم ما ذكرت قبل أن نرجع له، وهو إذا شرط الطلاق ضرتها. قال: صح. مشهور المذهب عند المتأخرين، وقد قيل أن أول من قال هذه هو أبو الخطاب في الوذان، أن المرأة إذا اشترطت في عقد النكاح في أثناء العقد أو قبل العقد واتفقوا عليه أن تطلق زوجتك، يقول يصح العقد ويصح الشرط. لماذا يصح الشرط؟ قال: لأن للمرأة مصلحة ظاهرة في هذا في في في هذا الشرط. كل امرأة تتمنى أن لا تكون عندها ضرة وتكون الزوج عندها كل ليلة بدل ليلة خلف ليلة. المذهب أن هذا الشرط صحيح عند المتأخرين. وذهب الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله عليه إلى أن هذا الشرط غير صحيح، فيكون من الشروط الفاسدة لنهي الشارع عنه، فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: لا تسأل المرأة طلاق ضرتها لتكفأ ما في الإناء. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السؤال، فمن باب أولى النهي عن الشرط، فيكون هذا الشرط فاسدا والعقل صحيح، وسبب فساده نهي الشارع عنه. هذا اختيار موفق من محمد. فلو اشترطت امرأة على زوجها أن يطلق زوجته الأولى وهي ضرة، فنقول إن هذا الشرط على الرواية الثانية اختيار ابن محمد شرط باطل لا يلزم الوفاء. وهذا القول اختاره موفق كما قلت قبل قليل، واختاره أيضا الشيخ تقي الدين واستظهره، بمعنى أنه قال هو الأظهر للمتأخرين الشويكي، لأن الشويكي في التوضيح استظهر هذا الضوء، والشويكي في التوضيح له يعني اختيارات لطيفة وافق فيها الشيخ أبا محمد كثير. طيب ما الفرق بين القولين؟ ما الفرق بين القولين؟ لو أن رجلا تزوج امرأة واشترطت عليه أن تطلق زوجته الأولى فلم يطلق، فعلى المذهب نعم للزوجة الثانية الفسخ. ما معنى الفسخ؟ يعني أنها تقول فسخت نفسي من العقد، عرفت فسخت نفسي ولا ترجع له ولا ريال من المهر، لأن الفسخ بسببه هو عدم الوفاء بالشرط، وتستبرئ به تفسخ نفسها. وإذا قلنا إن هذا الشرط باطل وهو الذي استطرح في أهل العلم فإنه لا يلزم، وإن ملت الزوجة حينئذ تخالف بأن ترد المهر كامل. إذا قضية من نقول هذا الشرط باطل أو صحيح ينبني عليه أمر ضخم جدا ليس بسهل. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قال ولا أو لا يتسرع عليه. لو اشترطت امرأة قالت أنا ما تتسرع علي، بمعنى أنك لا تشتري أمة فتجعلها سلبية لأي امرأة، هذا معنى التسرع، تجعلها سلبية. في معنى قال أو لا يتزوج عليها. كثير من النساء تشترط، هذا موجود، وعقدت امرأتين تشترط على زوجها أن لا يتزوج عليها، الشرط أن لا يتزوج عليها. حينئذ هل هذا الشرط صحيح أم لا؟ نعم الشرط صحيح، ولكن هذا الشرط هو صحيح في حياتها لا بعد وفاتها. فما دامت الزوجة التي اشترطت هذا الشرط وجد من هذا الأمر ما دامت حية فإن الشرط قائم، فإذا ماتت جاز له أن يتزوج ويترتب عليه أي ثمرة، لأن انتهى العقد. نقول انفسخ، انتهى العقد، انتهى العقد. ما ثمرة هذا الشرط؟ إذا تزوج عليها أصبحت بخير، لها الحق أن تمضي، أن تصبر يعني لا تفسخ، ولها الحق أن تفسخ عقد النكاح. سيمر الشرط بعد قليل كيف يكون خير. يقول أو لا يخرجها من دارها. امرأة عن أصل أن الرجل إذا تزوج امرأة يجب عليها أن تنتقل إلى دارها، يعني بيت الزوجية. لكن لو اشترطت في عقد النكاح أنني أبقى في بيتي، أبقى في بيتي، إذن حينئذ يحرم يعني يمنع من إخراجها من دارها، تبقى في بيتها أو في بيت أبيها إذا كان مثلا أبوها محتاج لها وهكذا، لأن لها غرضا في عدم الانتقال. يعني الفقهاء فرعوا فيما لو كان الرجل تزوج على بيت تزوج امرأة وسكن في بيتها. يعني المرأة إذا سكنت في بيت زوجها متى تكون ناشزا؟ سنوى معنا في النشوز بأحد أمرين، منها الخروج من البيت. طيب إذا كان هو ساكن في بيتها فكيف النشوز؟ نشوز الخروج وهو الاحتباس. نقول يكون النشوز بطرده، فإذا طردته زوجته من بيتها حينئذ تكون ناشزا فيه، قفز في البيت، غيرت مفتاح الباب، حينئذ نحكم بأنها ناشز ويترتب عليها كم نشوز إن شاء الله بعد يعني وضع تسبيع تكلم. قال أو بلدها. امرأة قالت أنا لا أخرج من بلدي، سافر ما سافر أنا أبقى ما الحق. نقول حينئذ تصبح لها خير. طبعا الرجل أساسا ليس له الحق أن يبلغ امرأته على الخروج من البلد، ليس له الحق ذلك، لأن الخروج من البلد عقوبة كما نعلم ذلك، وقد جعل الله عز وجل التغريب والخروج من البلد يعني تغريبا في الزنا والعقوبة فيه، أو الخروج من البلاد كما فعلوا من غير منه، فجعله الله عز وجل عقوبة. فلا تلزم المرأة بأن تسافر مع زوجها ولا أن تنتقل من بلدها. يعني الفرق يعني من بني لها الفرق. قال أو شرطت نقدا معينا في المهر أو في النفقة، قالت أريد نقدا معينا من الذهب أو من الفضة القديمة، أو قالت الآن أريد مهري ونفقتي بالدولار لا أريد بالريال، الحق لها ذلك. شرط النفقة نقدا واشترطت مهرا نقدا معينا نوعا معينا من النقد لمصلحة تريدها. قال أو اشترطت زيادة في مهرها، مهر نسائها مثلا 50، قالت لا أنا أريد 100، يجوز ذلك سواء كان المهر معجلا أو مؤجلا. ومثله أيضا لو اشترطت زيادة في نفقتها، قالت أنا أبغى نفقة نساء مثلي 1000 أريد 2000، وهكذا يختلف كيف نفقة. طبعا النفقة سيمر معنا أنها باليوم. يقول فإن خالفها، خالفه أي خالف الشرط، فلها الفسخ. عندنا هنا مسائل مهمة جدا. كل شرط صحيح صححنا إذا خالفه الزوج فإن المرأة تكون مخيرة بين أمرين، بين أن تفسخ العقد وبين أن ترضى وتقبل. نبدأ أولا بالفسخ. المرأة لها الفسخ لماذا؟ بأن تقول فسخت نفسي، هي تقول فسخت نفسي. وهل يشترط فيه حكم حاكم أم لا؟ نقول الأحوط أن يكون فيه حكم حاكم، لأن دائما الأشياء التي يختلف في وجودها وعدمها لا بد فيه من حكم حاكم. لكن لو سلمت لي والزوج بعدم وجود هذا الشرط جاز لها الفسخ دون حكم حاكم، لكن الأحوط أن يكون فيه حكم حاكم، لأن الوجود والعدم خاصة في الشروط لا بد أن يكون فسخ عن طريق حكم حاكم. فترفع للمحكمة والقاضي مباشرة يقول للزوج هل حققت هذا الشرط؟ إن قال لا فسخ، وإن قال نعم فيتأكد من تحققه. طيب الأمر الثاني أن ترضى وتسكت. وكيف يكون رضاها؟ طبعا قبل أن نقول كيف يكون رضاها، الفسخ يكون على التراخي، ليس لازما من حين العلم مثل ما قلنا في الشفعة مثلا، نقول هو على التراخي إلا أن ترضى. وكيف يكون رضاها؟ نقول رضاها بأحد أمرين. الأمر الأول يكون رضاها بلفظها، فتقول يعني رضيت، رضيت بالقول أو بما يدل على الرضا، تقول سامحتك وهكذا. إذن يكون الرضا لفظا أو بما يدل على الرضا لفظا. الأمر الثاني انظر، قالوا التمكين مع العلم. يقول إن المرأة إذا كانت عالمة بتخلف الشرط، يعني يكون تزوج عليها زوجة ثانية مثلا، أو يعني أراد إخراجها، علمت وعلمت أيضا بالحكم، إذن علم بالحال وعلم بالحكم معنى، وعلمت بالحكم، فإنها إذا سكتت ولم تتكلم ويسمونه التمكين مع العلم ومكنت من نفسها، فحينئذ هذا دلالة حالية على الرضا، هو دلالة حالية على الرضا، هذا هو المثال. وإلا لو فتحنا الباب فإن المرأة قد تزوج مثلا، ما نقول زوج، نغير هذه، نقول مثلا يعني اشترطت مثلا أمرا معينا في النفقة فلم يعطيها إياه، سكتت، خلاص أصبر سنة سنتين ثلاث، بعد 10 سنوات أرادت أن تقول خلاص الشرط الذي تركته قبل 10 سنوات إذا فسخ، إذا نسبة الزواج يعني متردد ليس ثابت. لا، عند وجود الشرط وعند عالم علمها به لها حق الخيار على التراخي ليس على التراخي. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وإذا زوج وليته، بدأ يتكلم عن النوع الثاني من أنواع الشروط، وهي الشروط التي جعلتها أنا الثالث قبل قليل، المفروض أن يجعلها الثاني، وهي الشروط التي تخالف حقيقة العقد. وما هو العقد؟ شروط تخالف حقيقة العقد، أي الشرط الذي ينقل العقد من صورة مباحة إلى صورة محرمة، وهي 3 شروط أو 3 عقود، إما أن تنقله إلى عقد شغال، أو تنقله إلى عقد تحليل، أو تنقله إلى عقد متعة. الشروط التي تنقل عقد النكاح إلى واحد من هذه الأمور 3 حينئذ تكون ماذا؟ شروطا مبطلة للعقد. بدأ الشيخ بذكر الشرط الأول وهو اشتراط الشغار. وقبل أن يعني نذكر كلام المصنف في العلة فيه، ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، قيل وسمي الشغار شغارا لخلوه عن المهر. ولذلك يقول الكلب إذا رفع رجله ليتبول قال شغر الكلب، ألحق هذا العقد بشغار الكلب لقبحه من جهة، أو لأنه قد خلا من المهر. وما معنى شغار؟ نكاح الشغار، نكاح الشغار كما ذكر المصنف أن يزوجه وليته، وليته ابنته أخته أو غير ذلك، على أن يزوجه الآخر وليته أو موليته، كل واحد يزوجه على يزوج الثاني. قال ففعل، إذا لابد أن يكون فعل ذلك ليس مجرد شرط من فعل. قال ولا مهر بينهما، ولا مهر، إذن انتبه معي، عقد النكاح الشغار هو ما وجد فيه أمران: التعليق عقد نكاح على الآخر، ما نقول التعليق، نقول شرط النكاح في آخر، والأمر الثاني ماذا؟ أن لا يوجد بينهما مهر حقيقي، يجب أن نقول حقيقي، لأن سألت بعد قليل صور مهر غير حقيقي. ولذلك العلة في المذهب في تحريم نكاح الشغار ليس الشرط وإنما الاشتراك، الاشتراك، لأن جعل بضع كل واحدة من الموليتين بضعا للأخرى. وضحت الصورة؟ بناء على ذلك، فلو أن أحدهما أو كلاهما سمى، فلو كلاهما من زيت على غير أحد، لو أن كليهما سمى مهرا صحيح يصح أن يكون مهرا ليس حيلة، هل يصح العقد؟ أقول نعم يصح، ولكن الشرط باطل. شرط ماذا؟ شرط أني لا أزوجك حتى تزوجني. وبناء على ذلك، فلو أن رجلا قال لآخر زوجني أختك وزوجك أختك وكلاهما ولي أباؤهن متوفى، فقال وافقت فزوجه قال زوجتك أختي كم مهرها؟ مهرها 40 مثلا 50، فأعطاها المهر والبنت راضية، العقد صحيح. قال تزوجني زوجي أختك؟ قال لا. قلت خلاص الشرط باطل، الشرط باطل لا يجوز، لكن العقد صحيح. فلا يعلق أحدهم، إذا العلة على المذهب نص من سورة ذلك ليس الشرط وإنما العلة الاشتراك، وهو مجموع الشرط مع خلوه عن المهر. ولذلك قال المصنف: فإن سمي لهما أي للزوجين للمرأتين مهر صح، والشرط حينئذ لا يكون ملزما لأنه ليس صحيحا. عندي هنا مسألتان: المسألة الأولى، لو سمي لأحدهما مهر والأخرى لم يسمى لها مهر، نقول يصح النكاح التي سمي لها مهر برضاها، والثانية لا يصح نكاحها، لأن العبرة بالتسمية مش عن مذهب، وكل مسألة فيها خلاف. المسألة الثانية عندي أنهم يقولون أنه إذا سمى مهرا قليلا فإنه لا يجوز، قال لأن المهر القليل دليل على أن التسمية حيلة، دليل على أن التسمية حيلة، يعني قد يقول 5 ريال زوال ل5 ريال، إذا 5 ريال لا قيمة لها، هذا مثل درهم بدرهمين وبينهما حائل، فهو حيلة. معلوم أن من أشد المذاهب في نفي الحيل مذهب الحنابلة هو المالكية، ولذلك يقول لا بد أن يكون مهرا حقيقيا، ومن صور كونه مهرا حقيقيا لا بد أن يكون كثيرا، القليل يجوز لو لم يكن فيه شرط التعليق يكون قبل قليل، زوجها موليتي على الزوج الآخر، ولكن لما وجد الشرط لا بد أن يكون مهرا كثيرا. وما ضبط المهر الكثير؟ قيل إنه مهر مثلها، وقيل العادة والعرف، وهو الأقرب والمحتمل عند المتأخرين العادة والعرف، وليس مهر مثلها. الصورة الثانية من الشروط التي تكون مثيرة لعقد النكاح، قال: وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها، هذا يسمى نكاح التحليل. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له. نكاح التحليل هو أن يتزوج امرأة مبانة من زوجها المطلقة ثلاثا ليحلها، لا بد من نية نية الزوج ليحلها لزوجها الأول، فإن نوى أن يحلها لزوجها الأول ولو وطئها النكاح باطل. ومعنى قولنا أنه باطل لا تحل لزوجها الأول، لا تحل له، لا بد نكاح رغمها، هذا واحد. الأمر الثاني أن فقهاءنا يقولون إن نكاح التحليل إذا أنتج ولدا فإن الولد ولد زنا، خطير، لعن الله المحلل والمحلل له. إذا فالمسألة خطيرة ليست سهلة، فلا يجوز نكاح امرأة لتحلل بغيره. إذا نبدأ بكلام سلف، قال تزوجها، يشمل ذلك العقد ويشمل ذلك العقد مع الوضع، بشرط أنه متى حللها للأول طلقها. من الذي يشترط؟ قد يشترط عليها، تشترط المرأة هي، وقد يشترط أبوها في العقد، وقد يشترطان متى؟ قبل العقد، واشتراط قبل العقد كالشرطي فيه، وقد لا يشترطان، لكن معروف أن فلان تخصصه في التاريخ، رجل تخصصه يحلل الحريم، معروف، وهؤلاء يكونون من ربلة القوم، ففلان معروف ما يقبل به إلا لأنه محلل، ولا يأتي ولا يخطب إلا بالتحريم، هذا واضح والمعروف عرفا كمشروع شرط. إذن الأنواع الثلاثة قلت من بداية الشرط صوره أن يكون منصوصا عليه التعاقد، أن يكون قبل التعاقد وإلا ينص عليه فيه ولا يأتي فيه، الأمر ثالث الشرط وهكذا. إذن هذه الصور الثلاث ما دام مشروع بالصور الثلاث إذن نقول العقد باطل ولا يصح. ما وجه كونه باطل؟ نقله من كونه عقدا محرما حلالا إلى كونه عقدا محرما ملعون صاحبه، وملعون باطل. قال بشرط أنه نعم. قال أو نواه بلا شرط. أحيانا يكون الزوج هو الذي ينوي التحريم، الزوجة لا تدري ووليها لا يدري، لكن هو الذي نواه، لم يشترط، نواه. له صديق طلق امرأته ثلاثا، فزع بلغ عني فزع من أن يقوم له، فقال سأتزوج امرأته أسبوعا ثم أطلقها لأجلي أنا، والله أنا عندي عيال. ما علم فيها ولا علم الزوج الأول ولا علم أبوها، هو محسن بظنه. نقول إن هذا النكاح نكاح باطل. والقاعدة إن الفقهاء في النية أن العبرة بنية الزوج، فمن نذهب عند المتأخرين في رأيه كما ذهب إليه صاحب التنبيه سأشد إخلاء التنبيه هذا القريب. من العبرة بنيته؟ المعتمد عند المتأخرين أن العبرة بنية الزوج وحده، لا عبرة بنية الزوجة ولا وليها ولا زوجها الأول ولا قريبها. لو نوى كلهم التحليل وهو كان لم ينوي التحليل، يعني جاء على وجهه، إذن على المذهب المعتمد أن هذا النكاح ليس نكاح تحليل. إذن العبرة بنية من؟ الزوج وحده. قد تنفع وقد تضر. تنفع يعني نقول العقد صحيح متى؟ إذا كان كلهم قد نووا التحليل وهو لا، الزواج صحيح والعقد صحيح وحلف زوجه الأول. وتضر إذا كان هو قد نوى وهم كلهم لا يريدون التحليل إنما يريدون الرغم. النكاح على هذه الرواية ماذا؟ هذا المعتمد عند المتأخرين، قال لأن العقد له والعبرة بنيته. الرواية الثانية ذهب لها بعض المتأخرين ومال لها صاحب التنقيح وغيره. ومن المراد بصاحب التنقيح؟ من هو المنقح؟ المرداوي. إذا قالوا عند الحنابلة المنقح فهو المرداوي، إذا قالوا المنقح عند الحنفية فهو ابن هما رحمة الله لصحبته القديمة سمى المنقح عندهم. نأتي بالمنقح. المنقح قال لا، النية إما من الزوج أو من الزوجة أو وليها. لو كانت الزوجة تزوجت هذا الزوج لأجل أن يحلها لزوجها أصبح النكاح تحريم. لابد أن يكون نكاح رغبة من الجميع وليس خاصا بالزوج وحده، لابد أن يكون مشتركا بينهما. طبعا على الرواية الثانية قلنا قبل مرداوي، إذن الصورتان قلناها قبل قليل كلاهما نكاح باطل. ما هما الصورتان؟ إذا تزوج وهو الذي ينوي التحريم وهم لا ينوي التحريم، فعلى الرواية الأولى باطل، وعلى الرواية الثانية ماذا؟ باطل. إذا نووا هما التحليل وهو لم ينوي التحليل، اللي الزوجة الولية فقط، أما الأجنبي ما يهمه اللي هو المسيط. فعلى الرواية الأولى نكاح صحيح، وعلى الرواية الثانية نكاح باطل. وفق هنا الروايتين في تصحيح النكاح. طيب لو كان الزوج والزوجة وولية متفقون بالنية، إذا كان كل النية موجودة على الرواية باطل. المذهب عند المتأخرين مشوا عليه أن العبرة بنية الزوج. هل إذا خالعت المرأة زوجها هل هذا المخالع يقوم مقام الطلاق في التحليل؟ فيه رواية والمعتمد في المذهب أن الخلع يقوم مقام الطلاق، وهو شرط العدم سنة عن شرط. يقول الشيخ رحمه الله تعالى انتهينا من قضية التحليل، بدأ في الشرط الثالث ربما نقف عنده ينتهي به درس اليوم أو نقبل النوع الثالث من الشروط. ذكر النوع الثالث من الشروط التي إيه؟ تخالف حقيقة العقد، وهو الشرط الذي ينقل عقد النكاح من كونه عقدا صحيحا إلى كونه نكاح متعة. وقد نهي عن نكاح متعة، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان مباحا في أول الإسلام ثم نسخ وحرم بعد ذلك. وقيل لأن اخترق هذا كلام صحيح هذا أنه نسخ مرتين، ولا يعرف أن حكما أثبت ثم نسخ ثم أثبت ثم نسخ إلا المتعة، ولكن أن يرى أنه إنما نسخ مرة